بهذاك بهذا الصدد أريد أن أسألك، هناك حديث أريد أن أتثبت من صحته أم من ضعفه؟ نعم. لا تقل سرق ولكن قل أخذ. من أين حوشته؟ في كنت ناقشت الدكتور ناقد جابر قميحة على صفحات جريدة المسلمون، فرد علي بمثل هذا الحديث الذي شككت في صحته. قل له هذا حديث خرافة يا أم عمر. حديث خرافة يا أم عمر؟ إيه. وإذا أردت أن تكلمه بغير هذه اللغة، أي لغة العلماء، نعم، تقول له هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. جزاكم الله خيرا. وإياك إن شاء الله. أستاذنا كلما احتجناك هل تأذن لنا في أن نتفضل بمثل هذه الأسئلة؟ أيوة تفضل علينا بمثل هذه الأسئلة في كل ليلة في مثل هذا الوقت. شكر الله لكم ولكم إن شاء الله، بارك الله في عمركم، الله يحفظكم، حفظكم للإسلام والمسلمين، جزاك الله خير. والله إنا لنحبكم حبا كثيرا علم الله. الله يبارك فيك، الله يسلمك ويحفظك. نعم، ربما أعطيك الاسم لتذكره كلما خاطبتك إن شاء الله. لا، ربنا يحفظ. وإياكم. الاسم مش ضروري لأن العبد ينسى، وربك لا يضل ولا ينسى. وجزاك الله خيرا. ولكم مثل ذلك. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.